أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فكما وعدنا الليلة إن شاء الله تعالى أن يكون لنا حديث منفرد، خاصة وأن هذا هو بداية الأسبوع الثقافي الذي حدده القائمون على أمر هذا المسجد. لأجل هذا أردنا أن تكون محاضرة الليلة هي محاضرة بعيدة عما كنا اهتدنا أن نتحدث عنه وفيه، عن التفسير. وحقيقة الأمر هناك أمور كثيرة تفرض نفسها على الساحة وعلى المرء يحاض فيما يتكلم، فما يحدث حولنا من أحداث يحتاج منا إلى كلام كثير، وأيضا ما عندنا في مصر من أحداث يحتاج منا إلى كلام كثير، ما نشاهده وما نسمعه يحتاج منا إلى كلام كثير، ما حل بالمسلمين يحتاج منا إلى كلام كثير، أمور كلها كثيرة تحتاج إلى كثير كلام. ولكن عنا لي شيء، نحن في هذا البلد نعاني من خلل حل بالمسلمين، أكرر، نعاني من خلل حل بالمسلمين. هذا الخلل أصاب المسلمين في أخلاقهم وفي سلوكهم. ويمكن بالأمس أحدهم كان يتحدث معي وقال لي: كنا نعتقد أن أخلاق المسلمين في هذا البلد ستنصلح بعد الثورة، فإذا بها تتدهور. وهذه حقيقة، إحنا أكثر ما نعاني من انفلات في الأخلاق، مش انفلات أمني، إحنا عندنا انفلات خلقي، مش عندنا غياب أمن، إحنا عندنا غياب أخلاق للأسف الشديد. الصغير أصبح لا يوقر الكبير، كل إنسان بيفعل ما يحلو له، اللي عايز يسد الشارع ويرمي تراب يسد، واللي عايز يسير في الاتجاه المعاكس يسير، كل واحد بيفعل ما يحلو له. وكأن المسلم بيعلن ببساطة شديدة جدا أنه لا ينضبط أخلاقيا إلا إذا كان عليه رقيب من البشر، فإذا غاب هذا الرقيب فلا يراعي رقابة الله سبحانه وتعالى. فأكرر فلات أخلاقي. وتيجي تسأل لما بيحدث خلل في سيارة، الجماعة الميكانيكية يقول لك ده له أسباب، مش كده؟ أي خلل بيحدث في السيارة يقول لك ده له أسباب أدت إلى هذا الخلل. كذلك الإنسان حينما يحدث فيه خلل ينبغي أن نبحث عن أسباب هذا الخلل. فكان ينبغي أن نبحث عن أسباب الانفلات الأخلاقي الذي نعاني منه خاصة في بلدنا مصر، من مسلمين الأصل فيهم أن دينهم دين خلق، يعني الدين الإسلامي أصلا دين خلق. ولو أنك فتشت في القرآن والسنة ستدرك تماما إن ليست هناك عبادة إلا وربطها الإسلام بالأخلاق. يعني حينما تحدث عن الصلاة التي هي عماد الدين قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه جانب أخلاقي. أخلاق لما تيجي تبحث عن الصيام، إن إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، أخلاق. إن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امريء صائم، بأخلاق. تيجي تنظر إلى الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحق في الحج، أخلاق. تشعر إن كل شيء في الإسلام مرتبط بالأخلاق، دي حقيقة. وإن كل عبادة من ثمرتها أنها تهذبك أخلاقيا. بل تجد عجبا أنك لو حققت العبادة وتجردت من الخلق كان المصير هو جهنم. يعني حققت العبادة وتجردت من الخلق كان المصير إلى جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون عندهم امرأة فيقولون فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وتصدقها، عبادة ولكنها تؤذي جيرانها، يبقى أخلاقها إيه؟ أخلاقها إيه؟ زفت. صامت كتير، صلت كتير، تؤذي جيرانها، الآن هي في النار، ده كلام النبي مش كلام. يبقى عم تلاقي العبادة بقى، يبقى العبادة محتاجة ليه؟ لخلق، لأن هي الأساس إن هي تهذب عندك الخلق. ولذلك من أعجب الروايات التي تقف مع حديث المفلس اللي يشرح الحديث ده بقى، ولكنها تؤذي جيرانها هي في النار، ليه؟ حديث المفلس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ فإحنا قياستنا هو المادة، المفلس ما فيش فلوس، فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، هو ذا المفلس؟ قال لا، المفلس من أمتي، خد بالك من اللي جاي، من يأتي يوم القيامة، نعد كده، بصلاة وصدقة وصيام، أدى أدى هذه العبادات أهي بقى، أدى أدى عشر عشر، أنت عايز إيه تاني بقى؟ أنت عايز إيه تاني بقى؟ عشان كده لما يجي يقول لك من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة لها، ده حديث غير صحيح، مش ملوش صلاة، لا اتحسبت بدليل الرواية دي بقى. من يأتي يوم القيامة بصلاة اتحسبت، حسبت خد عليها قد ايه؟ مليون حسنة. وصدقة حسبت، حسبت خد عليها قد ايه؟ مليون حسنة. وصيام حسب، حسب خد عليها قد ايه؟ مليون حسنة. ما شاء الله ده جاي عنده رصيد 3,000,000 حسنة. يقول لك بس جميل قوي ده رصيد ما شاء الله خليه مليونير. قال ما خد بالك بقى، مدعم زي التاجر العبيط بقى، التاجر العبيط خلاص اللي بيشهروا افلاسه. الراجل عنده 3,000,000 حسنة لكن اخلاقه كانت زفت، فياتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقعد عد بقى، كل دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ مفاسد أخلاق. كل دي أخلاق سيئة سيئة. الراجل عنده 3,000,000 فيأخذ هذا من حسناته، كان قليل الأدب مع ده هياخذ من حسناته، اغتاب ده هياخذ من حسناته، أساء إلى ده هياخذ من حسناته. إيه اللي هيحصل؟ خلصوا 3,000,000 ولم يوفي ما عليه. ما هو ده اللي بيقولوا عليه أشهر إفلاسه بقى، يبقى عنده ملايين فجأة أقول لك أشهر إفلاس المليونير، ده مليونير. أيوة أيوة، ما طلع مستدين عنده 10,000,000 واستدان 20. إيه اللي بيحصل؟ هنسدد العشرة، هيبقى لسه عليه 10، يروح بيهم فين؟ السجن. الآخرة مفيش سجن، سجنها جهنم. وده اللي النبي قاله بقى، يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي بقدر مظلمتي. خلاص ما وفتش، أخذ من سيئاتهم فطرح عليه. بعد ما كان عنده 3,000,000 حسنة بقى عليه 3,000,000 سيئة، يكون مصيره ايه؟ ايه اللي ضيعه؟ ايه اللي ضيعه؟ ايه اللي ضيعه صحيح؟ الخلق اللي الناس فاكر انه هو ده بيصلي مش مشكلة، ما يروح مصلي واركن العربية بتاعته سد بيها الشارع، طالع من الصلاة واخد لك 200 حسنة وسدد لك للشارع ركبك 600 سيئة. عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ الراجل النهارده تصدق مش عارف ايه، وبعدين عنده ميت راح خارب الاسفلت وعامل له سرادق وسط الشارع، وان شاء الله مع اللي راح راح ولا اللي جه جه، كل اللي راح واللي جاي الله لا يكسبك ولا ربنا يسدها في وشك زي ما سدتها في وشنا، يا الله خلاص خلصت. عملت ايه؟ عملت ايه؟ ايه اللي انت بتعمله؟ رايح يحج ولا يعتمر زي ما شفت كده والله، وانا كنت لسه جاي وعلقت على دي في حينها كده، تعب وما بيطوف، تعال نستريح شويه، قعدوا دندري دندري دندري دندري دندري، قاعدين في قلب الكعبه استريحوا بالطواف، وبهانه وستوته بيتكلموا على ام الخير، وحسن وعبد السميع بيتكلموا على محمدين. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ هو انت لفيت لك 6 لفات خدت فيهم 3,000 حسنة، قعدت اختبت خلق الله وانت قاعد، كل اللي انت عملته ده هديته، مش متحاسب لك؟ اتحاسب، لكن ما هو برضو التاني بيتحاسب، ما هو انت ناسي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، انت شايف دي بس، ما تجيب التاني. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، شرا يرى. فانت عملت ايه؟ فين الاخلاق يا عم؟ فين اخلاق المسلمين؟ فين أخلاقنا؟ فين أخلاقنا؟ أنا ماشي وسط الناس يعني أنا مش مصدق، يعني أنا بقول والله لو خرج علينا رسول الله لأنكرنا، بحلف بالله لأنكرنا. هم دول المسلمين؟ أين أخلاق المسلمين؟ فين أخلاق المسلمين دي؟ فين؟ في خلل، خلل شديد يا أخي. ده الله حينما أراد أن يمتدح نبيه قال له بس وإنك لعلى وجه المد. سبحان الله، فين أخلاقنا؟ فين أخلاقنا؟ فين أخلاق المسلمين؟ في خلل، في خلل، في أشياء غابت عن المسلمين، في عطب لازم لابد أن نعلم سببه وأن نصلحه. الأسباب كتير قوي، لكن في حاجة مهمة جدا، خلل واضح من ضمن الأسباب الجسيمة لفساد خلق المسلمين. الخلل ده هو غياب الحياء. غياب ايه؟ غياب الحياء. كثير من الناس يفهم هذه الكلمة فهما خاطئا ويضع هذه الكلمة في غير موضعها. يوم تيجي تتكلم تقول الحياء يقول لك يعني الكسوف، هو ده الحياء؟ يقول لك والله ما ده الحياء، والله ما ده الحياء، ولا لي علاقة بالحياء، ان انا هو ده الحياء. مين اللي قال لك ان ده الحياء؟ مين؟ فالناس مش فاهمة يعني ايه حياء، وبتتجنى على الدين، يقولوا لك لا حياء في الدين. يا رجل اتق الله، عيب. ده النبي قال الدين كله حياء، كله. مين اللي قال لك انه لا حياء في الدين؟ ده انت اللي بنت بتقوله ده هو قلة الحياء. انك تنفي عن الدين الحياء ده هو ده قلة الحياء. الدين كله حياء. النبي مش قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. الحياء يعني هو الحياء مش ان انا اعمل كده. يا عمر ما كان الحياء اللي يعمل كده، مش هو ده الحياء. الله، طب ما هي بتبقى قاعدة عريانة بيحصل هذه مش عارف ايه، فجأة ترحل كده، دي عندها حياة؟ ما قاعدة عريانة اصلا. حياة مين؟ ايه هو الحياة؟ ايه هو مفهوم الحياة عند الناس؟ عشان تعرف ان الخلل ده فعلا ثمرة من ثمرات ضياع الحياة عند الناس. النبي مش قال لك كده ان مما ادرك من كلام النبوة الصادقة او السابقة إن لم تستحي إيه؟ فاصنع ما شئت. وكل واحد بيعمل هو عايزه دلوقت، كل واحد بيعمل هو عايزه، ده نتيجة غياب الحياء. الله، وهو لو في حياء مش كل واحد يعمل هو عايزه؟ لا لا. الله، هو إيه الحياء أصلا؟ اسمع وركز. أهل العلم بيقولوا إيه؟ الحياء خلق في النفس، مش يخلي الوش يحمر كل واحد يعمل كده، لا، خلق في النفس يمنعها من فعل القبيح وقوله. ايه ده؟ ده حاجه غير اللي احنا عارفينها خالص. ده احنا فاهمين الحياء زي ما قلت لك كده، ان لو وكسف وضير وشي وشي احمر، هو ده الحياء. الله، الحياء بكررها تاني اهو، خلق في النفس، أو ده اللي مات بقى دلوقتي، يمنعها من فعل القبيح وقوله. النهاردة كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، كل واحد بيقول اللي هو عايزه، تقوم تعرف اللي ما فيش ايه، ما فيش حياة. ادي الخلل بقى، العطب اللي في السيارة اللي فيا وفيك، العطب الموجود عدم وجود حياة، عدم وجود حياة، في خلل. ليه؟ قال هو الحياة كده، خلق في النفس. ده لو موجود عندي وعندك، لا انا محتاج عسكري، ولا انا محتاج ضابط، ولا انا محتاج رقيب من البشر. دي حاجه جوايا بقى، رادار جوه. الخلق ده بيعمل ايه؟ كنترول بقى، يمنعها ايه؟ من فعل القبيح وقوله. لا له بقى مكان لا في حق ولا في علم. ولذلك ايضا توضع هذه الكلمه، يجنى علي انها تفهم فهما خاطئا وتوضع في غير موضعها. تفهم فهم خاطئ زي ما انا قلت لك كده، فاهمين الحياه كده وش احمر بس، هم فاهمين الحياه كده، لا مش كده، ويضع هذه الكلمه في غير موضعها. عملنا العكس، الاماكن اللي المفروض او الحاجات اللي من المفروض ينتفي منها الحياء حطينا فيها الحياء، والحاجات اللي المفروض يوجد فيها الحياء رفعنا منها الحياء، اختلت موازيننا، فاصبحنا امه بلا حياء، اصبحنا امه بلا حياء. انت عارف ام المؤمنين عائشه كانت من أشد الناس حياء، لدرجة أنه من حيائها تقول لما دفن عمر في حجرته، تعرفين النبي مات في حجرته والأنبياء يخبرون حيث يموتون فدفن فيه، خلاص أبو بكر وصى أن يدفن بجوار النبي لما مات دفن فيه، عمر وصى أن يدفن بجوار رسول الله أبو بكر لما توفي دفن فيه. فتقول إيه بقى؟ تقول إيه؟ فلما دفن كنت أخلع ملابسي في حجرتي وقتما دفن فيها رسول الله وأبو بكر، وأقول ما هما إلا أبي وزوجي. فلما دفن عمر استحييت أن أخلع ملابسي في حجراتي. شوف الحياة وصلها الفيلم، الحياة وصلها الفيلم، الله بتستحي منين؟ من ميت. أمال المجرمات اللي عندنا دلوقتي دول تقول عليهم إيه؟ ده ما بيستحوش من أي حد حي يا ابني، مش من ميت، من أي حد حي. دي خارجه الرجلين باينه والصدر باين واللي واللي واللي واللي والمعزق والملزق، وخد زي ما انت عايز، زي ما انت عايز، كل شايفها. وبعدين يجوا يتكلموا عنها يقول لك ايه فلانه دي، يا سلام، عندها حياء، دي عندها حياء، دي قليله الحياء وقليله الدين، وقول زي ما انت عايز. لو عندها حياء مش هتخرج كده، هو ده الحياة، مش الحياة اللي وشها احمر واخضر اصفر وهي خارجة عريانة من خلق الله. الحياة اهو، ادي عائشة تستحي من مي، اللي ما تستحيش من الحي دي مش تقول لي حيية، دي فاجرة، فاجرة، مش تقول لي حيية. ضع الكلمة في موضعها، ضع الكلمة في موضعها، تقوم تجد عجبا بقى، عشان بس أزيل لك المسألة، تجد حديث في صحيح، في صحيح البخاري، جماعة من المهاجرين والأنصار في مجلس، ومجالس هؤلاء ما كانت للغو ولا لهو ولا عبث أبدا، إنما كانوا يستغلونها في العلم. يعني إذا جلسوا مجلسا ما فيش بقى نجيب سيرة فلان وعلان ولا نتفرج على ماتش كورة وحاع وباع ونهاء زي البهايم ولا لا، ما فيش الكلام ده في مجلس، فبيستغلوه في العلم. فأثاروا مسألة مما يكون الغسل. يعني امتى الرجل يغتسل؟ فقال الأنصاريون من الماء، إنما الماء من الماء. يعني يجب على الرجل إنه يغتسل لما يمني، يعني ينزل الماء بتاعته، فيجب عليه إنه يستخدم ماء الغسل، الماء من الماء. خلاص. الجماعة المهاجرون قالوا لا، ده إذا أولج وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فعندهم الراجل لو جمع المرأة حتى لو ما أنزلش لأي سبب أو عارض، أكسل بيجمع مراته فجأة الباب اتفتح، دخل عين الأولاد فعزل عنها ولم ينزل، خلاص كده بيحدث كده. فقالوا يجب عليه الغسل. الله، طب يا اخواننا ده ما انزلش. قالوا لا خلاص، هو مادام دخل العضو في العضو وجب الغسل حتى وان لم ينزل. واختلفوا. يبقى راي الانصار انما الماء من الماء، راي المهاجرين لا، اذا جامع خلاص دخل عضو في عضو في غسل حتى وإن لم ينزل. وقع الخلاف. النبي كان قد رحل عن الدنيا عليه الصلاة والسلام، فمن الذي يحسم الخلاف؟ قالوا فلنذهب إلى أم المؤمنين عائشة. تروح سأل نفسك بقى، هيروحوا الأم المؤمنين يقولوا لها مما يكون الغسل واللي جمع وما أنزلش واللي جمع ده كلام هيقولوا له واحدة؟ أكيد هتستحي. يا عم ما هو مش ده مكانه، ده اللي اسمه لا بقى، لا تضع كلمة حياء في غيره موضع، ده مش مكانه، ده بقى مش مكان الحياء. خلاص، عشان كده احنا عكسنا، عشان كده احنا عكسنا. المرأة الآن تستحي تتعلم، تستحي تقول حياشة، لكن ما تستحيش انها تقعد تتفرج وتبحلق على اتنين بيبوسوا في بعض وبيعضلوا في بعض في التلفزيون، ما تستحيش انها تخرج عريانة. شقلبنا الدنيا. يبقى الأماكن أو الأشياء اللي ينبغي يجنب عنها الحياء قلنا عليها حياء، والامور اللي ينبغي ان يكون فيها حياء اللي حصل رفعنا منها الحياء. فتقول المراه بقى اللي بتتكسف، مش عايز اقول بقى بتتكسف عشان نستخدم اللفظ الصح، اللي بتستحي انها تخلع ملابسها في حجره فيها ميت هيتقال لها الرجل يغتسل منين وجامع وانزل وجامع وما انزلش؟ لان مش ده مكانه، مفيش. ولذلك ما تقولش لا حياء في الدين، الدين كله حياء، قول لا حياء في العلم، لا حياء في الحق، والله لا يستحيي من الحق، مش مكانه. الحياء في العلم جهل مركب، والنبي قال كده، قال يضيع العلم بين اثنتين، بين الكبر والحياء. حطيت الحياء في العلم ضيعت العلم، ضيعته خلاص، راح العلم. فده مش مكانه يا ابني، ده مش مكانه. فهيقولوا لها الكلام ده لان ده علم. وهي اتعلمت، وهقول لك ازاي، هي خدت الدرس. ام المؤمنين عايشه في قضيه الحياء دي في العلم بالذات، واخده درس، واخده درس عشان تبقى عارف. خلاص. وعشان كده بقول لك بقى وضع الامور في غير الموضوع ده بذكرني، كنت في مسجد في الامريه اسمه خالد بن الوليد، وفسروا لاخوانكم سوره النور وما اروعها والله. فكنت بتكلم عن قضيه الزنا، بما يثبت الزنا. فقلت ان من طرق ثبوت الزنا الاقرار، ان يقر الزاني بانه زنى. وعرجنا على حديث معز الاسلمي لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ان الاخر قد زنى، قصة طويلة. فقلت اني النبي علم القضاء عليه الصلاة والسلام ان مش مجرد ما يجي واحد يقول انا زنيت يلا عم قيم عليه الحد، لا، اولا القاضي لابد وان يستوثق من ايه، من عقل الذي يتكلم. فسأل ابيه جنون، ده رقم واحد كده، ده مجنون، ما هو يجي واحد عبيط يقول كلمه وخلاص قايم على الحد. فقالوا له يا رسول الله لا، هو في العقل من صالحينا. بعد يسال قومه ده عقله عامل ايه، قالوا في العقل من صالحينا. خلاص. فامر رجلا من القوم يقوم فيستنكهه. استنكهه يعني ايه؟ يشم بقه، ممكن يكون سكران، شرب له شوية حشيش ولا حاجة ويجي يقول أي كلام. شوف أدي القضاء في الإسلام، مش كده وخلاص اللي خايفين منه. يبقى لا مجنون ولا سكران، يبقى هو عارف بيقول إيه بقى. طيب. قال لا لسه. ما ممكن يكون مش فاهم يعني إيه زنا. ما هو الناس سمعت النبي قال عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها، فيمكن بص وجاي يقول ايه؟ انا زنيت، ما على اساس ان النظره زن كده. فنفهمه الاول بقى، نفهم منه ايه الزنا اللي هو قصده عليه، عشان يبقى عارفين يتحاسب ولا ما يتحاسبش. هو الاسلام كده. فقال له لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك، قعد كده يلقن حجته كده، لعلك لعلك وقل لا زنيت. خلاص. فاستخدم معه أصرح الألفاظ، ده لفظ البخاري في صحيح، قال أنكتها باللفظ كده. أنا بقول اللفظ أهو مش مكسوفة وما عنديش حاجة، ده علم النبي قاله. خلاص. يوم لما تيجي بقى تقوله بالعلم الناس تقول لك، مع انه قعد ليل ونهار ابن بيقول يا ابن الله واللي قال وهو بيقول ها، وقعد بحلق في التلفزيون وها، لحد هنا بقى الواد بقى حي. ايه يا عم، ايه يا سيد، انتوا بتبيعوا الاوانطه دي ايه ده؟ ما انت طول النهار والليل بتسمعوا وبتشوفوا وبتقولوا الفاظ، وعيالكم بتقولوا الفاظ لحد الدين بس وركبكم الحياه، لحد ما تيجي تعلم وركبك الحياه. مش مكانه ده، مش مكانه في العلم بقى، ده مش مكانه. يبقى انت وضعت الكلام في غير موضعه. وانا قلت هذا اللفظ في المسجد واكملت المحاضره وانصرفت. فوجئت بالمسؤول عن المسجد جزاه الله خيرا بيتصل بيا في البيت، الشيخ محمود نجم ربنا يبارك له. قال لي يا دكتور عبد الله، انت بعد ما انصرفت انا لقيت في المكتب تظاهره نسائيه، كل البنات والنساء نزلولي من فوق وزعلانين. في ازاي الدكتور يقول كلمه زي دي؟ ازاي؟ فقال لهم الله. هو مش كان هنا؟ قالوا له. قال لهم طيب ما قلتلوش ليه بعد ما مشي بتقولوا لي انا راجل بيفهم بعد ما مشي بتقولوا لي انا؟ اقول لا والله انت عارف ان هو يعني فاظ يعني كده، فاحنا يعني ايه بنخاف منه، فاحنا جينا نقول لك وقول له انت. طيب يا عم وانت قلت لي؟ قال لي اه. قلت له جزاك الله خير، انا ان شاء الله السبت القادم هرد عليهم. رحت السبت اللي بعديه قلت يا اخوانا معذره، اليوم هنتوقف عن تفسير سوره النور، بس هنتكلم في التفسير برضه، فهنفسر الايه في خواتيم سوره الاحزاب. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وذكرت بقى قصه طويله جميله كده والكل قاعد مصحصح لحد ما وصلت بقى ان بني اسرائيل اتهموا موسى اتهاما فقالوا انه آدر. ده حديث في البخاري، انه آدر. خلاص قلت للقاعدين طبعا عارفين يعني ايه آدر؟ قالوا لا. قلت طيب فين الخادم بتاع المسجد؟ قال لي انا اهو. قلت له افصل السماعات بتاعت الحريم فوق فيلها. قال لي حاضر. راح قافلها زي بكلمك كده، ورحت قال للرجال آدر يعني منتفخ الخصية. خلاص خلاص. قلت له افتح بقى الميكروفون فوق. راح فاتح لقيت بقى مطر ورق نازل من فوق. ديرين ديرين ديرين. ما احنا عايزين نتعلم ان شاء الله مع انكم تعلمتوا. تعلموا ايه؟ انتوا عايزين تعلموا؟ تعلموا ايه؟ قلت لهم انتوا شو المره اللي فاتت استحيتوا وقلتوا ان ده خدش حياءنا؟ انا برضه هقول الكلام دلوقتي يخدش حياء، مش عيب لما اقول لكم يعني ايه قدر؟ ايه؟ ان شاء الله مع انكم تعلمتوا. ورق قد كده ناس. طب احنا اسفين وعايزين نتعلم. بس كان نتفق بقى. يبقى نتفق بقى، يبقى نتفق بقى ايه هو الحياة عشان نتفق بقى، نحطه فين عشان نتفق بقى. لكن تيجوا لحد العلم وتقولوا عندنا حياة مع ان مش مكانه هنا وفي الخيبة، ما عندكوش حياة اللي المفروض الحاجات اللي فيها حياة مابقاش عندكوا حياة؟ لا لا، يبقى لابد ان نضع الامور في نصابها الصحيح. فهيه ام المؤمنين عائشة خلاص من اشد الناس حياء، لكن هيروحوا يتكلموا معاها في ايه؟ حاجه خطيره جدا. يعني انت تتكسف تقولها الراجل تتكسف، لكن دي مش مكان الحياه. لكن هم رايحين يقولوها لامراه بقى زي بوتيكا بتستحمي الميل. لكن هي كانت خدت درس، خدت درس تعلمته صح ما نسيتوش الدرس ده. وهي بتقول كده حديث بالصحيحين، تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع بعض زوجاته، فدخلت عليه ام سليم فقالت له يا رسول الله. شوف المقدمه، ذلك بيسموها الصحابيه الجريئه سليم دي. فقالت له يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ دي كارثة للنساء عشان تبقى فاهم يعني. ليه؟ لأن من المعروف الاحتلام ده خلاص مرتبط بالرجال، لكن عشان تيجي براءة تقول أنا بحتلم. طيب الشاب لما بيشوف حلم او الراجل بيحتلم خلاص بيقوم يغتسل وخلص المساله على كده، وانت فاهم هو بيشوف ايه، وده يعني ان هو خلاص يعني له رغبه في النساء. فلما دي تقول بقى امراه وتسال النبي كده بقى انا لو احتلمت اغتسل، يعني عايزه بمنتهى البساطه تقول له يبقى انا كنت انا بفكر في الرجال بقى زي الراجل بيفكر في النساء بقى. والمرأة لا تفصح في هذه الأمور دايما كده ايه زمال وتمنعنا وهن تبقى تقلانة وعاملة ما مش رغبة وملهاش، وهي طبعا بالعلم والدين تبقى انت فاهم زي ما انت عايز هي عايزة. لكن هي في العادة لا تفصح عن هذا. فلما تيجي بقى امرأة وتقول للنبي ما احنا بنحتلم زينا زي الرجال ويبقى الحكم بقى نغتسل زيهم ولا ما نغتسلش، يبقى معناها تريد ان تقول له ان المرأة بتلغب في الرجل وبتفكر فيه. فأم المؤمنين عائشة احمر وجهها، ادي الكسوف فاخ اللي في غير موضعه والله وجهها، وقالت لها فضحت النساء. والله كده فضحتينه. هو ده كلام يتقال؟ ده كلام تيجي واحده تقوله يعني خلاص؟ وفي لفظ كده ما اقل حياءك، يعني ما عندكيش حياء، فضحت النساء كده. شوف، فتغيظ النبي عليها، فتغيظ النبي عليها وعلمها انها افضل منه، انها افضل منها، دي افضل منك كده على طول. انما سالت لتتعلم، يبقى دي ما فيهاش بقى حياه. ولذلك لو ما سالتش السؤال ده كانت المراه بقى لو احترمت هتعرف الحكم ازاي؟ شوف السؤال بقى، هتعرف الحكم ازاي؟ ولذلك في لفظ النبي قال لها كده، بل انت ما اقل حياك انت. ما قالتلوش الله انت بتدافع عنها ليه؟ شاف ايه؟ في صح وفي غلط، ده مش حياء، ده مش مكانه، ده مش مكانه. شوف بقى بعد ما قالت كده انقلق وتعلمت ان مش ده مكان الحياء، وان ده لازم يتسائل فيه عشان يتعلمه، ولولا انها سألت ما تعلمت النساء خدت الدرس، راحت طلعة قايلة الآتي، قالت نعم النساء، ده عائشة اللي كانت لسه بتعتب عليه، قالت نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دينهن. يبقى الحياء ما يمنعش من العلم ولا التفقه في الدين، فخدت الدرس، فهمته كويس أوي، تعلمت إن في العلم، العلم ما فيهوش حاجة اسمها حياء، مش مكانه، مش بتاعه. بقى علم يبقى لازم اسال عشان اتعلم، والا لن اتعلم، لن اتعلم خلاص. فلما تقول بقى هيروح يسالوها، اه ويا ترى هي مش هتستحي وهتجيب؟ تعالى بقى، ده بتستحي من ميت، اه تعالى نسمع. فذهبوا الى ام المؤمنين عائشه وقالوا لها يا ام المؤمنين كنا نختلف مما يكون الغسل. ما قلت لهمش ايه الكلام اللي ملوش لازمه ده وبتاع، ده كلام تيجي تقولوه لي برضه؟ طب اكتبوها في ورقه ولا حاجه، ولا مش مكانه يا ابني. فقالت للمتحدث على الخبير سقط، اللفظ في البخاري كده، على ايه؟ على الخبير سقط، يعني انت احسنت الاختيار وجيت للي عنده خبره في الحته دي ويفتيك. فين الحياء يا ابني؟ مش مكانه، ده مش مكانه، ده مش مكانه. على الخبير سقط. اسمع اللي هتقوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنقل عن النبي اللي سمعته من النبي في الحته دي، اذا جلس بين شعبها الاربع واجهدها ومس الختان الختان وجب الغسل انزل او لم ينزل. ايه يا عم ده؟ ده كلام تقوله ام المنعشه؟ ده علم، علم، ده علم تقوله، تقوله. امال ايه؟ امال الناس تتعلم ازاي؟ لو استحينا نقول هذا الكلام الناس هتتعلم ازاي؟ لكن زي ما قلت احنا ما بنستحيش نفن. يعني يجيب لك واحده اسمها فنانه، وانا استغربت والله، استغربت اللي مره مذيع جاب فنانه تتفرج عليها في 60 فيلم، كل فيلم بتنام مع راجل غير التالي، ده بيحضن وده يبوس وده يقبل وتقلع وتلبس قدام العالم جميعا. وبعدين يجي المذيع يقول لك من صفات الفنانه دي إنها حيية جدا. الله يخرب بيتك وبيتها. حياة إيه يا ابني؟ حياة إيه؟ حياة إيه؟ هو إيه الحياة؟ أنتوا فاهمين إيه الحياة؟ هي بتعمل كده؟ ما كلهم بيعملوا كده. إيه الحياة؟ حياة إيه؟ أنت فاهم يعني إيه حياة؟ ده اللي أنت بتقوله ده هو قلة الحياة. يبقى مش مكان ومش مكان ان انا اقول لك كلمه حق في وشك واقول اصل كسفت اقول، كسفت اقول ان الله لا يستحي الحق. مش من الحياه ان انا اسالك واسالني واعلمك وتعلمني، ده مش مكانه. مكانه هو اللي انا بقوله ده. الحياء هو ده خلق يمنع النفس من فعل القبيح وقول القبيح. يبقى احنا امه الان ناقصها ايه؟ ناقصها حياه. حياه. احنا امه الان بتعاني من قله حياه. من قله حياه. فعل القبيح على قدم وساق يا ابني. تقول ايه ولا تقول ايه؟ ده فعل القبيح في كل حته. اللي ماشي في الشارع حاضن واحده دول عندهم حياه؟ هو فعل قبيح اهو، هو فعل قبيح اهو. واللي بيجيب عربيه مش عارف تراب وزباله ودب يروح قلبها في نص الشارع، ده عنده حياه؟ ده عنده حياه؟ واللي جاي عكس الاتجاه ويقفل الشارع، ده عنده حياه؟ لو في حياه كل ده اسمه فعل قبيح. كان منعه، كان منعه. ولذلك النبي لما قال للصحابة استحيوا من الله حق الحياء، قال وما حق الحياء؟ قال حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. تحفظ رأسك، عينك تنظرش الحرام، لسانك ما يتكلمش غلط، ودنك ما تسمعش قبيح، خلاص. البطن ما تدخلش فيها حرام، ما تدخلش فيها حرام. تفتكر الموت تحطه قدام عينك. اما تعمل ده يبقى عندك حياة واستحيت من الله. ما عندكش ده ما عندكش حياة، ما عندكش حاجة. الناس اللي بتتنابس بالألقاب وبتشتم بعضيها بأقبح الألفاظ دي عندها حياة؟ دي عندها حياة؟ الناس اللي بتقعد تغتاب بعضيها دي عندها حياة؟ الناس اللي بتطلع تصوصو وتغني وخدني في حلالك خدني دي عندها حياة؟ ايه هو الحياة؟ احنا عايزينه، والله عايزينه، محتاجينه، لان هو ضابط الأخلاق، سياجها، الحياء اللي يضبطك. لا تقول قبيح ولا دفع القبيح. ولذلك يوم ما تلاقي نفسك بتعمل قبيح او بتقول قبيح انت بتحكم على نفسك، قول لنفسك انا ما عنديش حياء. يوم ما تلاقي ده موجود عندك يبقى عندك حياء. يوم ما تلاقي نفسك بتستحي في العلم اعرف ان ده مش حياء، ده جهل. يوم ما تلاقي نفسك بتستحي من الحق اعرف ان ده مش حياة، ده ضعف. ما تضرروش بالحياة. فما تضعش الكلام في غير موضعه. تبقى عارف ان دينك كله حياة، لان دينك هو كده. اوعى تفعل قبيح او تقول قبيح. عبادتك كل حاجة في دينك بتقول لك كده، كل حاجة في دينك بتقول لك كده. فاحنا عايزين نرجع لده، عايزين نرجع لحيائنا اللي بيضبط أخلاقنا. عايزين نشيل الكلمة دي من غير موضعها، لا نحطها في علم ولا نحطها في حق، لأن ده جهل وده ضعف. عايزين نعمل ده. أنا شايف الأمة وخاصة في بلدنا مصر، ولذلك والله كانوا بيسألوني على الهوى يعني أنت شايف أخلاق الناس إزاي؟ قلت ما فيش حاجة. هو فعلا ما فيش حاجة، لو في حياة كل الأخلاق هترجع لنا، مفيش حياة كل الأخلاق راحت مننا. ولذلك شوف التعبير النبوي، إن لم تستحي إيه؟ يا سلام، فاصنع ما شئت. شوف كلمة، ما هو مفيش حاجة تردك، اللي بيردك هو ده، اللي بيمنعك من كل قبيح هو ده، لو ما بقاش ده موجود فاصنع ما شئت. اللي هيحضن واحدة في شارع، ها، واللي هتقف تردح لجارتها بأوسخ الألفاظ، واللي هينادي على صاحبه بأقبح الألفاظ، مش كده؟ هو ده اللي حاصل. فأخوانا احنا فعلا محتاجين ان احنا يبقى عندنا حياة. ربنا يرزقنا وإياكم الحياة. هكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. وإن شاء الله بإذن الله تعالى موعدنا يوم السبت القادم، نستكمل تفسير سورة المائدة. طبعا جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله، لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. جزى الله أصحاب